فالليل مع ما قال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مع ما قال فلا بد من دخول القبر. يا رب يا رب يا رب، انا لا املك الا قلب اسالك، وانا واقف الان بين يديك، ان من ارادني بسوء ليطفئ النور في هذه المنطقة أجعلك في نحره، أجعلك في نحره، اجعل تدميره